الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من الحكم الجليلة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم السنة والجماعة لهم نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع لهم نصيب من قوله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. حكمة رائعة، وهي موجودة في كتاب فريد حفظه الله خواطر إيمانية. أهل السنة والجماعة هذه الفرقة الناجية، الطائفة الناجية، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة ومن كان طريقتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طريقة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة، فهم أصحاب السنة وهم أولى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهم من الجماعة لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكل من كان على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح وبفهم العلماء الربانيين فهذا رجل من أهل السنة والجماعة، حتى وإن ظهر بمفرده في بلدة ما أو في زمان ما، حتى وإن كان رجلا واحدا فهو جماعة. وليس المراد بالجماعة أنهم كثر، لا، ألا ترى أن الله تعالى لما القوم المؤمنين ذكر أنهم كانوا قلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأخبر أن أكثر من في الأرض هم على الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأخبر أن أكثر الناس لا يحرصون على الإيمان ولا يوحدون الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأهل السنة والجماعة لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. رفع الله تعالى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أذن المؤذن وإذا أقيمت الصلاة فإننا نذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله، وهذا من رفع الذكر. بل إن الأمة بأسرها هي في سجل حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. فخلد الله تبارك وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره في الدنيا وفي الآخرة هو في أعلى الدرجات، فقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالمقام المحمود وأعطاه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. فكل من كان من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الحريصين على السنة رفع الله عز وجل قدره في الدنيا وإن عاش فقيرا وإن لم يعرفه أحد وإن لم يكن من المشاهير فهو عند الله عظيم. وكل من كان من أهل البدع من الذين ينحرفون ويتركون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مهما على شأنهم في الدنيا فإنهم لا يذكرون بخير، وإذا ماتوا لا يذكرون إلا بكل شر وتقبيح والعياذ بالله. ألا ترى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ناجى ربه فقال واجعلني لسان صدق في الآخرين أذكر بخير بعد موتي في الدنيا ونحن لا نصلي صلاة إلا إذا صلينا وسلمنا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا من الذكر الحسن؟ أليس هذا من الشرف والمجد والعزة؟ كل هذه الأشياء لأهل السنة والجماعة. أما عن أولئك الذين يحاربون دين الله فلهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وهذه الآية هي الآية الأخيرة من سورة الكوثر. سورة الكوثر 3 آيات، 3 آيات، وفيها بيان لإنعام الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بشتى صنوف النعم. لما عُيِّر صلى الله عليه وسلم بموت ولده وأنه لا يعيش له ولد، وقال بعض المشركين عنه هو أبتر لا يعيش له ولد، فكافأه الله تبارك وتعالى بأي شيء؟ بأولاد، بأموال، بضياع، بنهر في الجنة. الكوثر نهر في الجنة، أي شيء هو أعظم من ذلك؟ له نهر في الجنة، فصل لربك وانحر. فأمره بالصلاة، أفضل العبادات بعد التوحيد، أعظم الأركان. انحر الأضاحي شكرا لله، صلاتك لله وذبحك لله وحياتك لله. إن شانئك، إن مبغضك الحقيقي هو الأبتر، هو الذي لا أثر له، هو الذي لا خير فيه، حتى وإن كان عنده من الأولاد ما عنده، وإن كان يملك الدنيا فأنت تملك الكوثر وتملك المقام المحمود وتملك الخيرات التي ملكك الله عز وجل إياها صلوا عليه وسلموا تسليما. فنرى هؤلاء الذين يحسدون الناس ويحقدون على دين الله تبارك وتعالى يقال لهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن شانئك، إن مبغضك هو الأبتر، هو الذي لا أثر له ولا خير فيه ولا جاه له عند الله تبارك وتعالى. أما أنت صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريق طريقتك فقد رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يفقهنا في ديننا. وأذكر إخواني بالصدقات، وأذكركم أيضا بالمقرات الأسبوعية بعد تلك الكلمة. أسأل الله